أيضا ما يجوز أن الإنسان مثلا يفطر يوم الشك، صوموا لرؤية وفين غم عليكم فأكملوا عدة رمضان 30، فيكمل عدة الشهر 30 سواء رمضان أو سواء مثلا شعبان، لابد من إكمال العدة 30 إلا إذا رؤي، إذا رؤي ليلة 30 خلاص سواء رمضان أو غيره، لأن النبي يقول الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم ضم أحد أصابع يعني معناه 29، وأخبر أن الشهر يكون هكذا وهكذا وهكذا يعني 30 يوما، فأخبر أن الشهر يكون 30 وأنه يكون 29، لكن أنت لا تسبق، لا تسابق الأحداث. إذا كان ليلة 30 انظر وتحر، والنبي أمر بتحري رؤية الهلال، إن رؤي فالحمد لله وصام والناس، وإذا ما رؤي ما يجوز لهم أن يصوموا. فبعض الناس ربما أنه يقول يعتقد أن هذا من باب الورع، أنه من باب مثلا زيادة الدين، أو أنه من باب الاحتياط، يقول النبي يصوم هاليوم وإن كان صائم من رمضان، وإن كان صائم من رمضان. ولا، النبي نهى عن صوم يوم الشك، قال من صوم الذي من صام اليوم الذي شكوا فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا يصام هذا اليوم الشك. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا انتصف صعبا فلا تصوموا مخافة يصوم هذا اليوم، وإلا فهو كان مثل ما أخبرت عائشة أنه كان أكثر ما كان يصوم في شعبان صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. هذا سائل يقول هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم في عرفة خاصة للحجاج فقط أم عام لكل من في عرفة؟ لا هذا خاص للحجاج، الحاج اللي جاء ويبتهل إلى الله ويدعو الله، أما اللي يبيع ويشتري هذا إذا أراد أن يصوم ما، لأنه اللي ما حج ما له ميزة الحج، لأن الله سبحانه وتعالى يباهي بالحجاج بالذين جاءوا، هؤلاء أتوني شعثا غبرا. أما إنسان مثلا يبيع ويشتري أو كذا، هذا إذا أراد أن يصوم فليس منهيا عنه، لأنه مهم مثل الحاج، الحاج متفرغ للعبادة ومتفرغ للدعاء، هذا ما تفرغ هذا في عمله إذا صام. لكن والعلماء يقولون إلا لمن هو حاج بعرفة، خصصوا بالحاج بعرفة، لأنه يختلف الحاج عن غيره، فالمراد به الحاج، لأن الحاج متفرغ لعبادة الله وللدعاء والاستغفار والتوبة وذكر الله، فينبغي أن يتقوى على ذلك. نعم. هذا سائل يقول شخص كان يصوم يوما ويفطر يوما ثم ضعف عن ذلك فأصبح يصوم يومين من كل أسبوع، هل عليه شيء؟ لا، ما عليه شيء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أرحم الناس بالأمة وأشفقهم عليها، ولما جاءه أحد الشباب هو عمر رضي الله عنه، عبد الله بن عمرو بن العاص القوي محب العبادة، وقال يا رسول الله إني أريد أن أصوم الدهر، قال لا، صوم من الشهر 3 أيام، قال أعطيك أكثر من ذلك أنا شابك، قال لا، ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما قال لا أعطيك أفضل من ذلك قال صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، فهذا أكثر من 3 أيام، ثم أنه قال لا أنا أعطيك أفضل من ذلك قال صوم يوم وأفطر يوم، قال أعطيك أكثر من ذلك قال لا أفضل من ذلك. فهذا فكان عبد الله رضي الله بعد ما كبر سنه قال تأسفت لما طعت الرسول، الآن أنا ما أستطيع أن أكمل الذي بدأته، ما أستطيع أن أداوم على العمل، يا ليتني أطعت الرسول عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما وصفه الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهو لا شك أنه عليه الصلاة والسلام هو الناصح في عمل الدين وفي عمل الدنيا وفي كل شيء. وجسم الإنسان يعني مثل الراحلة، إن أكرمت الراحلة وصلك لذا، وإن أهنتها قطعتك في الطريق، فهكذا الجسم يحتاج إلى حق من الراحة. ولذلك مثل ما قال سلمان الفارسي رضي الله عنه لما أنه استضاف بالدرداء وقام رضي الله عنه بالدرداء يصلي، قال له لا يقعد نم، قال لا نفسي، قال لا ونم، ثم كراديكم قال لا أصبر، ثم راديكم قال لا، فلما اقترب الفجر قال الآن قم، قام وتوضى وصلى ما شاء الله وأوتر وقال يا هذا يكفيك من الليل، تتقوم كل الليل وعمل النهار وش تسوي به. ثم انه شق على ابي الدرداء وجال الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا، ما قال سلمان، قال نعم صدق سلمان، ان لنفسك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل الذي حقا حقا. وكذلك أيضا في قصة الرهط الذين اجتمعوا عند منبر الرسول وتذاكروا الأعمال الصالحة ورغبوا فيما عند الله، وقالوا كان النبي عليه الصلاة والسلام النبي يعمل كذا وكذا، لكن النبي غفر له ما تقدم من ذنبه، ينبغي حنا نجتهد أكثر من عمل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن يعني الرسول من يدرك فضيلته، ما حنا مدركين مهما كان، فينبغي نكثر من الأعمال لعلنا يحصل لنا زيادة فضل. فقال أحدهم: أما أنا فلا آكل اللحم كل حياتي طاعة لله، أهين نفسي وأترك أكل اللحم أبدا. والآخر قال: أنا ما أنام الليل كله، أقوم أصلي على. والآخر قال: أنا ما أتزوج النساء، أنا أترك الزواج كله وتفرغ للعبادة. وقال الآخر: أنا ما أفطر، أنا أصوم كله. فلما بلغ النبي استلحقهم النبي عليه الصلاة والسلام ودعاهم وقال: ماذا قلتم؟ قالوا: قلنا كذا وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أرجو أن أكون أنا أتقاكم لله، وأنا أنام وأقوم وأصوم وأفطر وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فبين النبي عليه الصلاة والسلام إن الطاعة والعبادة ما هي بكثرة العمل، بحسن العمل، حسنه اللي وفق ما جاء به الرسول وعلى طريقة الرسول، هذا هو العمل الزين. وأما كثرته قد لا يكون فيها فائدة، قد لا يكون فيها مصلحة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا، أحسن عملا. فلذلك قال العلماء رحمهم الله تفسير الآية: أحسنكم أحسن عملا، قال: أحسنه أخلصه وأصوبه. وما معنى أخلصه وأصوبه؟ أخلصه ما كان خالص لوجه الله، ما فيه رياء ولا فيه سمعة ولا فيه مراعاة للناس، هذا الخالص لوجه الله، هذا أفضل عمل. والشرط الثاني أيضا للعمل أن يكون على وفق سنة رسول الله، أخلصه وأصوبه. فالصواب ما كان على طريقة الرسول وهديه، هذا الصواب. والخالص أن يكون لوجه الله ما فيه. هذا سائر يقول: لقد اعتمرت ولله الحمد، هل يصح لي أن أعتمر مرة أخرى؟ وكذلك هل يصح لي أن أعتمر لوالدي ووالدتي علما بأنهم موجودين والحمد لله على قيد الحياة؟ أي نعم، لا بأس أنك تعتمر عمرة أخرى، ما في بأس، وتعتمر لوالديك أيضا ما في بأس، إلا أنه الحي يحتاج إلى إذنه، تصير أن تعتمر عنه بالنيابة عنه بإذن منه. أما إذا كان ميت فجوز أنك تعتمر له وتهدي ثوابه إن شاء الله له، ويصله الثواب وأن تؤجر على ذلك. أستغفر الله وأتوب إليه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أستغفر الله وأتوب.